إذاعة بريدة تقدم لا لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يهدون بالحق وبه يعدلون وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأخلصوا دينكم لله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أيها المسلمون لقد اكتفى كثير من المسلمين اليوم من الإسلام بمجرد الاسم مع فعل بعض الشعائر الظاهرة كالصلاة والحج ونحوهما بينما وقعوا فيما ينافي الإسلام بالكلية أو ينافي شماله وحديثي في هذه اللحظات عن نواقض الإسلام ونواقضه فإن أكثر الناس واقع فيها من حيث يدري أو من حيث لا يدري وقبل ذلك أذكر ما ذكره أهل العلم عن حال بعض الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ويصلون ويصومون ويتصدقون ويفعلون بقية أعمال الإسلام إلا أنهم لم يحققوا إسلامهم هذا قال صاحب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما قال صاحب القرة وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم وينفون ما أثبتت من الإخلاص كذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قال إن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قال الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له معلقا على كلام الشيخ محمد، قال: يعني عالما بعلوم الدنيا أو عالما حافظا لعلوم الدين، ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته، لأنه تعلمها للدنيا وليقال عالم، فهو محترف للعلم. وقد يكون بارعا حاذقا في هذه الحرفة، ولكنه لا ينتفع في نفسه بعلمه، لأن علمه في ناحية، وعقيدته ودينه مع تقليد العوام والجمهور في ناحية أخرى. وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أصلحهم الله. انتهى كلام الشيخ. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال في قرة عيون الموحدين، قال شيخنا: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمناجع. قوله وحسابه على الله عز وجل، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه الله بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه الله العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. أيها المسلمون، إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود وشروط، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر، والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفع. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها، ومنهم من لا ينفعه. أيها المسلمون، إن الإسلام ليس مجرد كتاب فقط، ولا تحليا بالظاهر بما لا حقيقة له في الباطن. إن الإسلام هو دين الصدق والحق ظاهرا وباطنا. إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهل الشرك والضلال، حتى يؤمنوا بالله وحده. قال تعالى عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الآية مطابقة لقوله لا إله إلا الله من حيث النفي والإثبات، وهي الكلمة الباقية، ومعناها توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. فينبغي أن يلاحظ المسلم والمسلمة عند نطقه بهذه الكلمة أن يلاحظ ذلك ويحققه علما وعملا. اللهم أنزل في قلوبنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا إلى الذين يعبدونك محققين للإخلاص والمتابعة، ومن الذين يتقونك حق تقاتك. وأعذنا اللهم من فتن البدع والضلال والنفاق. اللهم توفنا مسلمين وأنشدنا بالصالحين. سبحانك وبحمدك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيها المسلمون، إن الكفر والشرك والنفاق والردة هي نواقض الإسلام في الجملة، فكل قول أو اعتقاد فيه إنكار لربوبية الله تعالى وملكه لكل شيء وخلقه كل شيء وتصرفه في كل شيء حسب علمه ومشيئته وحكمته، أو أسند شيئا من الخلق أو التدبير لغير الله عز وجل، أو أسند شيء من الخلق أو التدبير لغير الله تعالى كالصدفة والطبيعة والأولياء ونحو ذلك، فإنه يعتبر كفرا بالله العظيم. وكذلك يعتبر كافرا من ادعى شيئا لنفسه من هذه الخصائص الربوبية، وكذلك يكفر من يصدقه في هذه الدعوة. أيها المسلمون، ومن أعظم نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله تعالى، وهو نوعان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندا من مخلوقاته، يصرف إليه شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر والطواف والاستغاثة ونحو ذلك، فمن فعل ذلك فقد كفر وأشرك وحبط عمله. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي له يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، أما الشرك الأصغر فكما قال ابن القيم رحمه الله: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنه وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليه ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. والواجب في مثل هذه الألفاظ إذا أتي بها أن يأتي بثم بدلا من الواو، لأن العطف بالواو يقتضي المساواة لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي تركيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك، بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. والله تعالى غني عن المشركين وشركهم، قال تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن الرياء هو الشرك الخفي الذي هو أخطر من فتنة المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: قلنا بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه وغيره. كما أن الرياء أشد فتكا في الأعمال الصالحة من الذئب في الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا بال والشرف لدينه. رواه الترمذي وغيره. فالحرص على المال والشرف للدين هما اللذان يحركان الرياء في النفس. والرياء من صفات المنافقين، فكن على حذر أيها المسلم من ذلك، وهو باب غامض كما قال بعض السلف. سببه يرجع إلى ثلاثة أمور: حب لذة الحمد، والجراء من الدم، والطمع فيما في أيدي الناس. أيها المسلم، أوصيك ونفسي بمعالجة النفس من الرياء، وذلك لمعرفة حقيقة التوحيد التي تتضمن عظمة الله عز وجل. فإذا علمت أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر متى شاء، طرحت من قلبك الخوف من ذم الناس والطمع في ثنائهم. وكذلك إذا علمت أن الله سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، طرحت مراقبة الناس وأطعت الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحسبك أيها المسلم اطلاع الله عليك، واعلم أن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. أيها المسلمون، ومن الشرك الأكبر إرادة الإنسان الدنيا في عمله الصالح. قال صاحب قرة عيون الموحدين رحمه الله على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استغفل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم، ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. هذا وللموضوع بقية لاحقة إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من المحققين للتوحيد قولا وعملا واعتقادا، ونعوذ بك اللهم من الشرك وأهله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله برحمتك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر بلاد المسلمين من الأوثان والبدع والخرافات. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا للخير، واجعلهم من الناصرين للحق، وجنبهم طرق الشر، وباعد عنهم المفسدين والأشرار. اللهم اجعل الولاية على المسلمين في كل بلد إسلامي في من يخافك ويرجوك يا رب العالمين، ولا تجعل للملحدين والمنافقين يدا في التولي على المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وأيدهم على عدوك وعدوهم حتى يصبحوا ظاهرين. اللهم اجعل الدائرة عاجلا غير آجل على الكافرين والمنافقين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنه لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير. اللهم حطم عروش الشرك في أرضك، ودمر المشركين وما يبذلونه في سبيل شركهم. اللهم إنا نقرأ إليك من شرك المشركين وكفر الكافرين وإلحاد الملحدين ونفاق المنافقين. اللهم إنا نقرأ إليك من ذلك ومنهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي المؤمن، الآن مع الخطبة التالية. الحمد لله الذي أمرنا بعبادته ونهانا عن أن نشرك به شيئا، سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون وعما يقول به الظالمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أنزل عليه قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صلى الله وسلم على رسول الله الأسوة الحسنة وعلى أصحابه وعلى من اتبعه على بصيرة، أولئك هم المفلحون. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المقتدين بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والمتبعين لسنته، واجعلنا اللهم ممن يرجوك ويخافك يا رب العالمين. أيها المسلمون، لقد أوجب الله تبارك وتعالى على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله، ويكون بها خارجا من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ذكرت واحدا منها في الجمعة الماضية، وهو الشرك بالله تعالى الذي يعتبر أعظم أنواع الظلم. ولقد توحد الله تعالى من مات عليه بالنار وبئس القرار. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المسلمون، الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويستغيث بهم، من فعل ذلك فقد كفر وأشرك، كحال كثير من الذين تعلقت قلوبهم بالأموات والغائبين والطواغيت ممن يسمون بالسادة والأولياء والأقطاب، وتعلقت أبدانهم بزيارة المشاهد والقبور والأضرحة. ولقد بين الله تعالى أن سبب شرك المشركين هو اتخاذهم الأصنام والأوثان وسيلة وواسطة تقربهم إلى الله تعالى. قال عز وجل في شأنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذا الجواب هو جواب كثير من عباد القبور والأضرحة اليوم، تصريحا أو تلميحا، فلا واسطة بين الخالق وبين المخلوق إلا في تبليغ الشرائع، والمبلغون هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن كثيرا ممن يلتجئون إلى القبور والأضرحة يسألون المأذورين قضاء الحاجات وتفريج الكروبات أو يسألون الله بهم، وكل هذا شرك ينافي حقيقة الإسلام. فالموتى يحتاجون إلى من يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا إذا كانوا مسلمين، لا من يدعوهم أو يقبل عتبات أضرحتهم أو يتمسح بقبورهم ليتبرك بها، لأنهم أصبحوا في حالة لا يملكون فيها لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه في حياته: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بعد موته؟ بل فكيف بمن دونه من الأحياء والأموات؟ ولكن صدق الله حينما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها المسلمون، اعلموا أن المتبوعين والذين غووا سوف يتبرؤون يوم القيامة، من تابعيهم ومن المغوين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة القصص قوله تعالى: وقال الذين حق عليهم القول، يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون. فشهدوا عليهم أنهم أغووهم ثم تبرأوا من عبادتهم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إن الدعاة إلى الكفر هم من بني آدم، ممن كانوا رؤساء وشيوخا لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق الصوفية، فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم الشرك والكفر بالله ورسوله، فإن أساس طرقهم الشيطانية أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه جاسوس قلبه يدخل ويخرج والمريد لا يشعر، وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر الشيخ في قلبه ويعظمونهم بأنواع الطاعة العمياء أحياء وأمواتا كما هو مدون في كتبهم من شروط المريد وما يسمونه العهد الوثيق. وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشعراني، وأما آيات سورة الأحقاف فإنها صريحة في أن الذين يكفرون بشرك المشركين هم من عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهم، واتخذوا قبورهم أوثانا، وما كانوا يحبون ذلك ولا يرضون به، من أمثال الحسين وإخوته وأبيه وأبنائهم والإمام الشافعي في مصر وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد ونحوهم، فإنهم يتبرؤون يوم القيامة من أولئك المشركين. أيها المسلمون، هناك شبه يتعلق بها ويثيرها من يدعون الإسلام من معظم القبور والأضرحة والمتوسلين بها، وقد بين هذه الشبه وكشف زيفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه في رسالة سماها كشف الشبهات. كشف الشبهات أشيلكم عليها وأرغبكم في قراءتها وتدبرها. وكذلك رسالة في هذا الموضوع خرجت حديثا للشيخ صالح الفوزان جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. أيها المسلمون، الثالث من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذاهبهم الباطلة، فمن كان عنده شيء من هذا فإنه يعتبر راضيا بالكفر، والراضي كالفاعل. فمن علم من شخص أو جماعة كفرا واضحا فاعتقد عدم كفرهم أو ردتهم أو صحح مذهبهم فقد دخل في الكفر وأصبح مثلهم، كحال كثير من الذين يسافرون إلى بلاد الكفار والفجار، ومن ثم يوالونهم ويأخذون عنهم مبادئهم الفاسدة. والواجب هو اعتزال الشرك وأهله والبراءة منهم، كما قال إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام ومن كان معه على دينه، قال تعالى آمرا بالاقتداء بهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الشوكاني رحمه الله: أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك، فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة. أيها المسلمون، لا يجوز الركون إلى الكفار ولا مداهنتهم ولا مجاملتهم على حساب الإسلام ولا إظهار الود لهم ولا إكرامهم وتقريبهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين ولا التشبه بعاداتهم وتقاليدهم ولا استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم المسلمين وتربية أبنائهم، كما أنه لا يجوز استئمانهم وقد خولهم الله، ولا تفضيل علمائهم على علماء المسلمين. فمن اجتمعت عنده هذه الأمور أو بعضها فقد أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين، فيكون مثلهم بل منهم ومن الظالمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلمون، الناقض الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو حكمه أحسن من حكمه، من اعتقد ذلك فقد كفر. ويدخل في هذا من اعتقد أن بعض القوانين والأنظمة الوضعية أفضل وأنسب للبشر مما شرعه الله لعباده، أو أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر وأنه السبب في تخلف المسلمين. وكذلك من اعتقد أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. وكذلك من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا. وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. أيها المسلمون، إن من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم فإنه يعتبر كافرا بالله ولو صلى وقام وزعم أنه مسلم. أيها المسلمون، إن تنحية شرع الله تعالى عن الحياة واستبداله بأنظمة البشر القاصرة المعارضة لشرع الله ردة جديدة في هذا العصر من حياة المسلمين، والتولي عن حكم الله وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وما هذه الذلة التي يعيشها المسلمون اليوم في الأرض إلا نتيجة لترك شرع الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاتقوا الله أيها المسلمون لعلكم تفلحون. اللهم طهر بلادك من شرك المشركين وإلحاد الملحدين، وقوم عبادك المؤمنين، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا أن هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمن على من يشاء من عباده وهو العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعل الله الهداية متعلقة باتباعه، فقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أيها المسلمون، الناقض الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. وهذا من النفاق الاعتقادي الذي من مظاهره تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كحال كثير ممن يتسمون بالمسلمين اليوم فإنهم يعملون للكفر ولأعداء الإسلام بحجة محاربة الرجعية، وبحجة محاربة من يريد إرجاع الأمة إلى عهود القرون الوسطى، أي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فيعتبرون ذلك تزمتا. والغرض من ذلك كراهية عودة حكم الكتاب والسنة بين الناس، خشية الخطأ على ما في صدورهم من فساد وملذات وأهواء. أيها المسلمون، إن من يستورد الأفكار الكفرية والإلحادية والإفسادية ويظن أنها أفضل للمجتمعات الإسلامية وأنه بها ينمو، فإنه قد ضل ضلالا بعيدا وخرج من دائرة الإسلام ومرق منه، والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى صفات المبغضين لله ولرسوله ولشرعه وتوعدهم بالنار. قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويلحق بهذا الناقض ترك الصلاة فمن تركها فهو كافر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت الآيتان على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله وليس من إخواننا لأنه كافر. فمن لم يصلي فليس بمسلم ولو ادعى الإسلام وأقام بين المسلمين. أيها المسلمون، الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من دين الله تعالى أو بثوابه أو عقابه، كالاستهزاء بالصلاة أو الحدود والسخرية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التنكر بعباد الله الصالحين كمن يسخر من اللحية أو من اللباس فوق الكعبين بالنسبة للرجل، أو من الحجاب بالنسبة للمرأة، أو التنقص لمن يستقيم على شريعة الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فإنه يعتبر كافرا. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والواجب على من حضر مجلسا يشتمل على هذا النوع من الكلام السيء الذي لا يخطر إلا من الذين كفروا أو من إخوانهم المنافقين، الواجب على المؤمن أن ينكر عليهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن استمروا على الاستهزاء والسخرية وجبت مفارقتهم وتحتم اجتنابهم، فإن لم يفارقهم فقد رضي بذلك ويعتبر منهم بقوله تعالى: إنكم إذا مثلهم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال: وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وروي عن الضحاك رحمه الله أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة. وهكذا كل مجلس فيه معصية أو بدعة أو سخرية يجب الإنكار، وإلا كان شريكا لهم. وأضعف الإيمان أن يعلم الله من قلبك أيها المؤمن أنك كاره لهذا المنكر مع مفارقة أهله زجرا لهم. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أخذ قوما يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين معهم إنه صائم، فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية: إنكم إذا مثلهم. وفي رواية قال: ابدأوا به. أيها المسلمون، الناقض السابع: ممارسة أنواع السحر، فمن تعامل به أو آمن به فقد كفر. حيث أن الساحر استبدل كلام الله بما تتلو الشياطين فهو ليس له يوم القيامة من خلاق. ولقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتناب السحر لأنه من الموبقات. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منهن السحر. ومن السحر الصرف والعطف، والصرف هو عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه، كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. والعطف هو عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية، فمن فعله أو رضي به فقد كفر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيها المسلمون، الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، فمن فعل ذلك فقد كفر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال الشوكاني رحمه الله: أي فإنه من جملتهم وفي عبادهم، وهو وعيد شديد. ومنه ما يفعله بعض حكام المسلمين ومن سار في ركابهم من الملأ الظالمين من إعانة الكفار على المسلمين، والسماح للكفار ليبثوا شرورهم بين المسلمين، فمن فعل ذلك فإنه يعتبر كافرا بالله وبدين الله. أيها المسلمون، الناقض التاسع من نواقض الإسلام الاعتقاد أنه يمكن الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كخروج الصدر عن شريعة موسى عليه السلام، فمن اعتقد ذلك فقد كفر، كحال المشايخ الطرق الصوفية الدجالين ومن نحى نحوهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي يرسل به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. ويدخل في هذا الناقض التفريق بين القرآن والسنة، فمن نبذ السنة كحال من يسمون بالقرآنيين الذين يريدون التحاكم إلى القرآن دون السنة، فإن هذا يعتبر عين الكفر والضلال. فالسنة موضحة للقرآن ومبينة له، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المارقين بقوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أرشده يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث رواه أبو داود. أيها المسلمون، الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يريد بعلمه إلا الحياة الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال مجاهد رحمه الله: نزلت هذه الآية في أهل الرياء. وقال قتادة رحمه الله مفسرا لها: من كان في الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، كقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. أيها المسلمون، لا يكون الإنسان مسلما بمجرد الانتساب إلى الإسلام مع البقاء على ما يناقضه من الأمور الكفرية، كما أنه لا يكفي مدح الإسلام والثناء عليه من غير تمسك بأحكامه وعمل بأحكامه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. أيها المسلم والمسلمة، كن مؤمنا حقا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا وصل على من بلغ البلاغ المبين وأرسل رحمة للعالمين، امتثالا لأمر الله حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وقتهم شر شرارهم وكيد فجارهم. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويعصي رسولك. اللهم طهر بلادنا من الشرك والفساد، وطهر قلوبنا من الشك والنفاق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا خير الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للخير وجنبهم طرق الشر، وأبعد عنهم ثلاثاء السوء ومن لا خير فيه. اللهم اجعلنا من المتبعين للحق والداعين إليه. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والضلال والفساد والإلحاد. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، وفرج كرب المحزونين، وعمنا برحمتك يا خير الراحمين، واغفر لنا أجمعين يا خير الغافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.